أحصاه الله ونسوه وتقوى يحلفون على الكذب

أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب حزب الله.